فكانت نهاية السعي صلى الله عليه وسلم. وأما جابر فقال ليس له أن يقربها حتى يطوف بين الصفا والمروة، حتى يفرغ من الطواف بين الصفا والمروة، من السعي بين الصفا والمروة. ثم محل الشاهد من الحديث هنا فضل ابن عمر رضي الله عنه وهو يسوق هذا الحديث جوابا للسؤال، وصلى خلف المقام ركعتين، وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين. فقوله صلى ركعتين هذا جواب أو مطابق للترجمة من قوله صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين. الدليل عليه أو الحديث الذي يدل عليه أن ابن عمر رضي الله عنه والله قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وطاف بين الصفا والمروة. فمحل الشاهد هذه الجملة المتوسطة الوسطى وهي قوله وصلى ركعتين. قال باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. وهذه الترجمة يقوله قال من يقرب الكعبة حتى خرج إلى عرفة بعد طوافه الأول. مفروض من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم أورد الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ثم في اليوم الثامن خرج إلى هنا ثم إلى عرفة، ثم يوم النحر دخل مكة وطاف طواف الإفاضة ولم يقرب البيت، يعني لم يدخل إلى كعبة ولم يطف بالبيت إلا بعد أن جاء من عرفة. يعني معنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يطف تطوعا بعد أن دخل مكة، وكان دخوله إياها في اليوم الرابع شهر ذي الحجة، ثم جلس في الأبطة المحصن حتى اليوم الثامن أربعة أيام، ثم خرج إلى منى، ويوم النحر دخل مكة وطاف طواف الإفاضة، فلم يطف بين الكعبة ولم يأتي إليها بعد مجيئه إليها لأول مرة. فهذا فيه بيان عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه تردد على الكعبة والطواف بها لما قدم حاج عليه الصلاة والسلام، بل إنه دخل مكة وطاف ثم سعى ثم خرج ونزل بالأبطة واستمر نازلا بالأبطة حتى جاء اليوم الثامن من شهر الحجة وجلس به أربعة أيام متوالية، ثم خرج إلى منى في اليوم الثامن. فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، وأن من حج ولم يدخل إلى البيت بعد دخوله الأول فإنه لا ضرر عليه ولا نقص عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لا سيما في هذه الأزمان التي كثر فيها الزحام وكثر فيها دخول كثر فيها الحجاج الذين يأتون من كل فج عميق ويأتون من كل مكان عن طريق الجو والبحر والبر، صاروا أعدادا هائلة، والمطاف يزدحم والمسجد يزدحم. فالأولى للإنسان أن لا يدخل يتنفل ويضيق على المفترضين، لأن هناك أحد يلزمه الطواف لكونه يدخل مكة لأول مرة، والإنسان الذي فرغ ودخل لأول مرة وطاف ينبغي أن يفسح المجال

استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. وقال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على حاذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه. وهذه الترجمة تتعلق بسقاية الحاجة وهو تهيئة الشراب أثناء سقاة الحاجة. وكان العباس رضي الله عنه يقوم بهذا. قد أورد البخاري رحمه الله تعالى ترجمة حديثين. الحديث الأول أن العباس رضي الله عنه استأذن بأن يكون في مكة ليالي منى من أجل سقايته سقاية الحاج وكان يقوم على تهيئة الماء النار لشرب الحجاج فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا قوله من أجل سقايته يعني معناه القيام بسقاية الحاج. قال البخاري رحمه الله قال لا بسقاية الحاج. ومحل الشاهد من هذا ذكر السقاية وأن العباس كان يقوم بسقاية الحاج وأن الحاج كان هناك من يقوم بتهيئة الماء لهم لشربه وفي هذا دليل على أن من كان هناك حاجة إلى تركه المبيت بمنى ليالي منى من أجل أمور تتعلق بالحجاج كالرعاة والسقاط فإن هذا يصدق عنهم المبيت بمنى. والمبيت بمنى لازم واجب على الحجاج ولكنه يرخص لمن يكون إليه حاجة كالسقاط والرعاة كما جاء ذلك. وكما جاء بالنسبة في سقاية الحاج في هذا الحديث الذي فيه السودان العباس بن المسلم أن يترك المبيت بمنى وأن يعمل في مكة من أجل السقاية تهيئة الماء للحجاج فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم. دل هذا على استثناء المبيت بمنى من يكون إليه حاجة لخدمة الحجاج أو لتهيئة شيء يلزم الحجاج أو لإحضار شيء للحجاج من خارج ميناء كما كان حاجة نسبة للسقاط والرعاة فإنه رخص لهم أن يذهبوا ليأكلوا الماء وأن يرعوا الإبل. ثم بعد ذلك أورد الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى السقاية وهو المكان الذي هيئ فيه الماء للحجاج طلب منهم أن يسقوه فكان العباس رضي الله عنه وأرضاه أمر ابنه الفضل أن يذهب إلى أمه ويأتي بماء من الماء الذي عندها ليسقي الرسول صلى الله عليه وسلم منه. فطلب منه أن يسقيه من الماء الذي هيئه الحجاج فقال إنهم يضعون أيديهم فيه فقال اسقني فسقاه فشرب عليه الصلاة والسلام. بهذا دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام ومشاركته الناس فيما هم فيه وأنه يتواضع وهو صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين لأن هذا من تواضعه. فكون العباس رضي الله عنه أراد أن يكرمه بأن يحضر له ماء لم تمسه الأيدي و

والماء متدفق حولها، فالناس يعني يشربون وهم قائمون، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم. ولا يعني هذا أن ماء زمزم لا يشرب إلا قائما، وأن هذا الماء الذي يأتي في هذا المسجد من ماء زمزم يعني من أراد أن يشرب قائما، لا، ليس الأمر كذلك. وإنما الإنسان يشرب، الأصل في الشرب أن يكون جالسا، ونسلم إنما شرب قائما عند زمزم، شرب دلو عند زمزم. فإذا كان الإنسان عند زمزم وعند أو عند الصناديق التي فيها ماء زمزم، الإنسان يشرب وهو قائم، لا بأس بذلك. وأما إذا كان الماء نقل إلى أماكن أخرى في داخل المسجد الحرام أو في أماكن أخرى خارج المسجد الحرام، المياه التي تأتي إلى هذا المسجد المبارك ماء زمزم، فالإنسان يشرب وهو جالس، لأن يعني الأصل هو يشرب جالسا، فشرب الدلو وهو قائم الحاجة إلى ذلك، فيدلنا على الجواز، على جواز الشرب قائما عند الحاجة إليه. ولكن الأصل هو الشرب جالسا، ولا يشرب الإنسان قائما إلا إذا كان هناك حاجة في الطريق. الأصل هو الشرب جالسا، ولا يصار إلى الشرب قائما إلا عند الحاجة. ماذا حلف عكرمة؟ قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. يعني يبدو أن المقصود من هذا كما ذكر الشاعر أبو حجر على أن هذا أنه من المناسك أو أنه من الأشياء التي تطلب يعني في الحج، وأنه إنما فعل ذلك لكونه على بعير، وأنه يحرص على شرب ماء زمزم، وأن هذا من الأشياء المطلوبة في الحج، وأنه فعل ذلك لكونه على بعير. هذا يقول الحديث. اكرم عيونه. قال: باب طواف القارن. وقال الحديث من قوله قائما، يعني ما لا يعني لا يدل على أنه كان على بعيد، لا يدل على أنه طاف على بعيد، ولكن ما هناك شيء يدل على أنه شرب وهو على بعيد، وإنما هو قائم، قلنا روح قائم يعني قائم على قدميه، هو قائم على رجليه، هذا هو القائم، وإلا كان يقول هو راكب، لو كان الأمر أنه كان على بعيد يكون الجواب هو راكب، ما يكون الوصف بأنه قائم. إذن لعل عكرمة على أساس أنه كان طاف راكبا، وأنه يعني فهم ذلك على أنه في هذه الحالة كان راكبا، وصلى طاف وصلى خلف المقام ركعتين، نزل صلى خلف المقام ركعتين ثم شرب من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام. لو كان على بعير هل يقال أنه شرب قائما؟ لا يقال، لأن الركوب غير القيام غير الجلوس، غير القيام غير الجلوس على الأرض، هو في حكم الجالس، لأن القيام هو قيام على قدمين، القيام على القدمين هذا هو القيام، لأنه يقال شرب راكبا، وكما هو معلوم الراكب هو مثل الجالس، الراكب على البعير ومثل الجالس على الأرض، هذا يعني هذا شأنه، أما القائم هو الذي يقوم على قدميه. والإنسان إذا كان راكبا يشرب، لأنه كل مثل جلوسه على ركوبه على بعيره وعلى سياره وعلى بلد، كل جلوسه على الأرض وجالس على الأرض. قال: باب طواف القارن. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ف